الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي جلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد توقفنا في كلام الحافظ رحمه الله في رأي الأئمة أئمة الحديث المتقدمين في قبول الزيادة، وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المنقول عن هؤلاء الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم اعتبار الترجيح بما يتعلق بالزيادة وغيرها من حيث القبول أو الرد، وليس لهم في ذلك قاعدة مضطردة، بمعنى أنهم ليس عندهم قاعدة تقول كل زيادة من ثقة فإنها تقبل ولا كل زيادة من ثقة فإنها ترد، لكنها تقبل في بعض الأحوال وترد في بعض الأحوال، وهذا ما نسميه بالقرائن، هذا ما نسميه بالقرائن. إن دلت القرائن على القبول قبلنا هذه الزيادة، وإن دلت القرائن على ردها رددنا هذه الزيادة. ثم ذكر أنه إن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. إذا وقع اختلاف بين راويين أحدهما أرجح من الآخر، بين راويين أو أكثر، أحدهما أرجح من الآخر، فإننا نقدم الراجح ونسميه المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يسمى الشاذ. أشار المؤلف إلى بعض قرائن الترجيح فقال لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك. لمزيد ضبط، لأننا نعرف أن الضبط درجات، فمنهم من يقال عنه ثقة ومنهم من يقال عنه ثقة ثبت، وهذا يشملهما وصف تمام الضبط، كلاهما تام الضبط، لكن الثقة الثبت أتم ضبطا من مجرد الثقة. عندنا أيضا حسن الحديث والثقة، الثقة تام الضبط، حسن الحديث خفيف الضبط أو وسط الضبط، فتام الضبط مقدم على خفيف الضبط، هذا من حيث الضبط. من حيث العدد مقدم الأكثر على الأقل، وإن كان بعض الأفراد مع البعض الآخر مساو لهم في الحفظ أي في الضبط، لكن معه مزيد عدد فنقدم الأكثر على الأقل أو غير ذلك، كاختصاص الراوي بالشيخ. ربما يأتي الاختلاف بين راويين فقط، كلاهما ضابط وكلاهما عدد واحد، هذا واحد وهذا واحد، إذا نظرنا إلى الضبط لا نستطيع نقدم هذا على هذا لأنهما متقاربان فيه، وإذا نظرنا إلى العدد فكلاهما واحد، لكن نظرنا في جهة أخرى فوجدنا أن أحدهما أخف بشيخه من الآخر بأن يكون قد لازمه 10 سنين أو 20 سنة، والآخر جاء عنده مجرد سنة واحدة ثم ذهب. رواية من تقدم؟ الأكثر ملازمة، هذا نسميه قرينة أخرى، تقديم الملازم أكثر مدة على غيره، تقديم المختص بكثرة الملازمة. من ذلك القرائن تقديم بلدي الشخص على غيره، بلديه يعني الذي يعيش معه في نفس البلد، على غيره من الزوار الذين يأتون فترة ثم ينتقلون يطوفون على الشيوخ، فهذه من القرائن. الراجح ماذا يسمى؟ محفوظ. والمرجوح يسمى شاذا. وشرحنا لكم المثال في الدرس الماضي وهو حديث ابن عباس، تذكرون في الشكل الذي أعطيناكم في الدرس الماضي شرحناه فلا نعيد فيه، لكن بين أيديكم في رسمة جديدة اليوم مطبوعة مثال آخر، مثال آخر على هذه المسألة، على الشاذ والمحفوظ. وكما تلاحظون الحديث المدروس عندنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم البرنسة ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يضطر أو يضطر يقطعه من عند الشعبين. ممكن أن نشارك اللي مع عنده يشارك مع أخيه في أوراق، انظر معه. ولا يلبس ثوبا مسه الورد أو الزعفران. هذا الحديث من راويه الأعلى؟ أجيبه، عبد الله بن عمر. يرويه عنهما نافع، عن نافع عبيد الله بن عمر العمري، عن عبيد الله يرويه جمع، كم عددهم؟ ثمانية: يحيى بن سعيد، بشر، عبدة، عبد الله بن نمير، حفص بن غياث، سفيان بن عيينة، يحيى بن زكريا، هشام بن حسان. هؤلاء الثمانية رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر. ماذا نسمي عبيد الله بن عمر هنا؟ نعم، لا، في تسمية ثانية لكما درس الماضي. حلقة الالتقاء ماذا يسمى؟ مدار الإسناد. نقول الإسناد يدور عليه، الإسناد يدور عليه فهو المدار. عبيد الله يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر باللفظ الذي ذكرته له وقرأنا. ننظر في التعليق أسفل: ورواه أبو معاوية عن عبيد الله بالإسناد الماضي. إذن هذا راوي تاسع يضاف إلى الثمانية، رواه بنفس الإسناد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وبنفس المثل، إلى أن قال في آخره: ولا يلبس ثوبا مسه الورد أو الزعفران إلا أن يكون غسيلا، يعني إلا أن يكون الثوب مغسولا بعد أن مسه الزعفران أو مسه الورد. الورد نوع من الطيب وكذلك الزعفران. فأضاف زيادة جديدة للحديث وهي الاستثناء، بينما الرواة الثمانية لم يذكروا هذه اللفظة. إذن ما هي العبارة التي نستعملها هنا؟ نقول: تفرد عنهم أبو معاوية بهذه اللفظة، تفرد بها. إذا نظرنا في بقية الرواة نجدهم أكثر عددا، نجدهم أكثر عددا، هم ثمانية وهو كم؟ واحد. الأمر الثاني إن فيهم من هو أضبط منه فيما لو انفرد، كيف ولو اجتمع معه غيره، مثل يحيى بن سعيد القطان، ثقة ثبت، إمام عالم في الجرح والتعديل، هذا أمة واحدة. كذلك سفيان بن عيينة وغيرهم من الثقات، كل من هؤلاء ثقات الذين عندنا، فهم بعضهم يفوقه حفظا وتفوقوا عليه بإيش؟ بالعدد، ثمانية مقابل واحد. فبماذا نحكم على روايتهم؟ روايتهم سميها محفوظة، ورواية أبي معاوية شاذة. طيب دعونا ننظر إلى كلام المؤلف صاحب النخبة في كتاب فتح الباري، قال رحمه الله: وهي زيادة شاذة. لماذا يا إمام؟ قال: لأن أبا معاوية وإن كان متقنا، إذن هو ثقة ولا ما هو ثقة؟ ثقة متقن، إلا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال، يعني فيه كلام لأهل العلم عن غير الأعمش، بمعنى أنه عن الأعمش ثقة ثبت، لكن في غير الأعمش يحصل فيه اضطراب، في حديثه اضطراب. قال أحمد يعني بن حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. مضطرب في عبيد الله، من هو عبيد الله؟ ابن عمر الذي عليه المدار. مضطرب يعني يختلف لفظه عن لفظ غيره، أو يزيد عنه ما لا يذكره غيره من الثقات، فلذلك صارت روايته هذه يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ. هنا الآن ملاحظات انتبه لها. المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر المخالفة، عندما ذكر المخالفة في الشاذ، قال: فإن خُلف بأرجح منه، خُلف بأرجح منه، سماها مخالفة، ثم ذكر عليها مثالا في حديثنا الذي شرحناه الدرس الماضي، خلاف بين الوصل والإرسال، صح أو لا؟ هنا خلاف في لفظة، بعضهم يزيدها وبعضهم لا يزيدها، فصار عندنا الشاذ كم صورة له؟ صورتان، أحيانا في المتن وأحيانا في الإسناد. في الإسناد هو المثال الذي ذكره في الشرح، شرح النخبة في النزهة الذي درسناه في كتابنا. ما هو مثال المتن؟ هذا الحديث إلا أن يكون غسيلا، هذا الشيء الأول، الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن الشذوذ يوصف به جزء من الحديث، يوصف به جزء من الحديث، فهذه اللفظة شاذة، لكن أصل الحديث محفوظ وصحيح، وذلك هو في الصحيحين وغيرهما. وهذا مثال على بعض الانتقادات التي انتقدها الدارقطني أو غيره على الصحيحين، أن انتقاده أو انتقاد غيره موجه إلى بعض الألفاظ من الأحاديث الواردة في الصحيحين لا على أصل الحديث. فأصل الحديث يكون في الصحيح، في البخاري أو مسلم أو فيهما جميعا صحيح أصله، لكن بعض الألفاظ فيها إشكال من حيث المتن أو من حيث السند، يحكم عليها بالشذوذ، لكن الحديث كامل شاذ لا، هذا بالنسبة للصحيحين. لا، قلت بعض اعتقاد على بعض الألفاظ في الصحيحين. طيب هذه الملحوظة الثانية. طيب أيضا بعض الأحاديث يوصف الحديث كاملا بأنه شاذ، إذن الشاذ قد يكون كاملا حديث، وقد يكون بعض الحديث جزء من الحديث، هذا الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة: المؤلف اعتبر أن مجرد الزيادة مخالفة، لأنه قال: فإن خولف بأرجح منه. فلا تنتظر أنت في المخالفة أن يأتي راوي يثبت شيء ويأتي راوي آخر ينفيه، ونقول هنا مخالفة، لا، مجرد الزيادة تعتبر مخالفة، كحديثنا الذي معنا هنا: أبو معاوية زاد لفظة، هل أولئك الرواة الثمانية نفوها أو سكتوا عنها؟ سكتوا عنها، فالمعارضة ليست بين نفي وإثبات، مجرد زيادة لفظة لم يذكرها غيره يعتبر هذا ماذا؟ مخالفة أو معارضة، يعتبر مخالفة أو معارضة، فيطبق عليها الحكم. فلا يقال إنه جاء بزيادة لا تعارض فيها فلا تعتبر شاذة بل تقبل، لا بل هي شاذة لأن مجرد الزيادة يعتبر شذوذا وإن لم ينفيه غيره. تبسم لهذا المفعولات الثلاث، هذه هامة للغاية. أعطيكم مثال آخر، إذا كان العدد متقاربا والضبط أيضا الذين ذكروها والذين لم يذكروها ضبط متقارب، فاحتمل بشكل كبير أن يكون الاختلاف من الشيخ نفسه اللي هو المدار، يكون مثلا عبيد الله مرة يذكرها مرة لا يذكرها، فحينئذ نلتمس طرقا أخرى للحديث، ليس هناك قاعدة نمشي عليه كالسيف، لا بد أن نجمع الطرق. نحن الآن ذاك حكمنا الآن على هذا الإسناد الذي معنا، في المسألة دقيقة جدا، لا يمكن أعطيك قاعدة وقل انطلق عليها، لا يمكن هذا في علم العلل. أعطيك مثالا آخر، نعم عفوا ما سمعت جيدا، العدد اللي ايش؟ نعم صبر أطول أخوان، ما له هذا؟ طيب خلاص جزاك الله خير. هلا ايش؟ اللي روى نعم زاد زيادة لا صعب أن نقول واحد أقوى من ثمانية في الحفظ، يكون واحد أحفظ من ثمانية لو كان هم ضعفاء وهو ثقة ثبت يقدم روايته عنهم، لكن ثمانية عدد كثير، ثمانية ضعفاء أو ثمانية صدوقين في حفظ وسط ويخالفهم ثقة، هذه مسألة يعني يصعب أن نقدم فيها رواية الواحد على الثمانية حتى لو لأن العدد كبير، فيحتاج أيضا إلى نظر، يعني بمعنى الاحتمالات العقلية هذه يصعب إطلاق القول فيها، لا بد أن الحديث أمامنا ندرسه دراسة تامة ونخرج فيه يكفينا أن نفهم هذه القاعدة الآن ونمشي عليها، وخاصة بالنسبة لك الآن سألتني مرة عن الشاذ صحيح ولا لا؟ قلت سيأتينا أمثلة عليه، وهذا الآن جواب سؤالي، ولا أنت نسيت السؤال؟ طيب أيضا أعطيكم مثالا آخر، وهو حديث مشهور جدا لأنه يعمل به كثيرا، وهو حديث جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، وآتي محمد الوسيلة وآتي محمدا وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا حديث جابر يرويه عنه محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر يرويه شعيب بن أبي حمزة، عن شعيب بن أبي حمزة يرويه علي بن عياش وهو المدار، عن علي بن عياش يروي حدود العشرة، حدود العشرة من الأئمة الثقات الكبار، منهم البخاري في الصحيح ومنهم أحمد بن حنبل ومنهم علي بن المديني ومنهم محمد بن يحيى الزهري، كل إمام منهم جبل يعتبر، رووا هذا الحديث بدون هذه اللفظة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، انتهى الحديث، وهو الذي أودعه البخاري في صحيحه. رواه بعد ذلك راوي عند البيهقي وهو ثقة من رجال مسلم عن علي بن عياش بالإسناد الماضي وزاد فيه هذه اللفظة إنك لا تخلف الميعاد. لماذا نحكم على هذه اللفظة؟ لأنها شاذة ولا يعمل بها. ومن هنا نستفيد أهمية معرفة الحديث الشاذ، لأنه بالدراسة يتبين أنه نوع من أنواع الضعيف وبناء عليه لا يعمل به. فهذا مثال آخر على الشاذ، اللفظة الشاذة. نعم، علي بن عياش عن شعيب عن محمد بن نوكتر عن جابر. والذي رواه، الذي روى اللفظة هذه اسمه محمد بن عوف في غالب ظني، إذا قلت راجع في أرواح الغليل أو غيره، محمد بن عوف تقريبا، محمد بن عوف. نعم نعم، هي عند البيهقي، الرواية عند البيهقي، لكن ليس البيهقي هو الشذ بها، لا، الرواية عن علي بن عياش. طيب، الأوراق عندكم الآن، ننظر في الصفحة 19 عندكم. الفرق بين الشاذ والمنكر. نعم، تفضل. نعم، صفحة 20، صفحة كم؟ صفحة، هذا شرحناه ولا لا؟ شرحنا حديث ابن عباس، شرحناه ولا لسه؟ أخذنا حديث عوسجة. طيب، وعرف من هذا التقرير، من هنا نقرأ صفحة 19. وعلم التقرير أن الشاذ هو الرب المقبول غريب لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. طيب، إذا ما هو تعريف الشاذ؟ هو الرب المقبول غريب لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني في القبول. المقبول يشمل الثقة والصدوق، الثقة والصدوق، فالمقبول الراوي الثقة أو الصدوق. الراوي الثقة إذا ترجحت روايته بمزيد ضبط أو كثرة العدد أو غير ذلك، فروايته يقال لها محفوظة. ورواية المقبول عندما ترد بقرينة من القرائن تسمى ماذا؟ شاذة. ولذلك الآن نعرف الشاذ. لماذا نعرف المحفوظ؟ الشاذ رواية ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب المحفوظ؟ ما رواه المقبول، ما رواه المقبول، طيب دعونا نقول ما رواه المقبول، أكمل من هنا، لمن هو أدنى منه. نعم، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أدنى منه، يعني الذي يكون روايته مخالفة لمن هو أولى منه يعتبر شاذة. إذن إذا خالف من هو دونه تعتبر محفوظة هذه الرواية. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. أنا قلنا لكم أن الشذوذ أحيانا يكون الحديث بجملته شاذ، وأحيانا تكون لفظة من الحديث شاذة. متى يكون الحديث بجملته شاذا؟ يقع في بعض الأحوال، منها أن يروى الحديث بالمعنى، أن يروى الحديث بالمعنى لكن الراوي يخطئ في روايته بالمعنى فتكون مخالفة لأصل الحديث، وهذا يقع عند الاختصار. يعني هو يريد أن يختصر الحديث فيرويه كيف؟ بالمعنى، فيأتي بمعنى جديد عن الحديث الأصل. واضح كلامي؟ يحاول يختصر حديثا طويلا. نعم، المثل هو في المثل، يحاول أن يختصر مثلا طويلا فيرويه بالمعنى، فيأتي بمعنى جديد يخالف المعنى الأصلي، فنحكم على الحديث هذا بماذا؟ إنه شاذ برمته، ويكون أخطأ الراوي فيه. وهذه الصور من صور شذوذ الحديث بالكامل، لكن هذا أقل من الحديث الذي يأتي شاذا جزئيا. نعم، المعروف هو المنكر. المعروف هو المنكر، وإن وقعت مبالغة لا تكون عن طاعة فيه، فالراجل البالغ المعروف ومقابله ببالغ المنكر. ومثال ما أخبره ابن أبي حاتم من طريق حديث أبيد بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري المقرئ عن أبي إسحاق عن العيدار بن مغري بن غري عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الطيب دخل الجنة. قال أبو حاتم: ومنكر، لأن غيره طيب، أين المدار على هذا المثال؟ أبو إسحاق، الراوي عن أبي إسحاق في المثال هو حبيب، وهو غيره من الثقات موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني من كلام من؟ هنا من هو؟ من كلام عبد الله بن عباس، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك أثر لهذا؟ نعم، لأن ما هو الحجة؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليها المرفوع هو الحجة. قول الصحابي لا يكون الحجة إلا بشروط، أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة بدون شروط، لأنه توقيف وحي. قال أبو حاتم: وهو المعروف، لأنه هو الرواية التي رواها الثقات. طب الذي خالفهم هو حبيب، متكلموا فيه، فيه ضعف، فيه ماذا؟ ضعف. إذا المخالفة الضعيف للثقات أو لمن هو أولى منه بالقبول ماذا يسمى؟ سمى نكارة، وحديثه ماذا يسمى؟ منكرا. طيب هو بماذا يوصف؟ يوصف بأنه منكر الحديث. إذا كان دائما أو غالبا ما يخالف الثقات، ما هو الحكم الذي يعطى هذا الراوي؟ منكر الحديث، منكر الحديث. وبناء عليه ما هو تعريف الحديث المنكر؟ تخرج تعريف المنكر من كلام المؤلف ما رواه من؟ وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، إذا ما رواه الضعيف مخالفا لمن؟ لمن هو لمن هو لو كنا أوثق معناته وثقة، لو قلنا أولى منه بالقبول معناته هو مقبول، وهو ضعيف أصلا ما نقول عنه مقبول، مخالفا للثقة، مخالفا للمقبول. هذا أدق. لماذا المقبول؟ ليشمل الثقة والصدوق. واضح؟ مرة ثانية، ما هو التعريف الذي نقوله عن الحديث المنكر؟ ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، حتى يشمل المقبول الثقة والصدوق حسن الحديث، فيكون المنكر إذا خالف ثقة أو خالف صدوق، إذا كان ضعيفا خالف هؤلاء. طيب لو قلنا ما تعريف المعروف، عرف المعروف، تعرفت الآن المنكر، طيب عرف المعروف. طيب نأخذ من هذا الجهة لعلهم ما سمعون. نعم تمام أحسنت، فتح الله عليكم. ما رواه المقبول مخالفا للضعيف، فهذا هو تعريف المعروف. الآن المؤلف يريد أن يحرر الفرق بين الشاذ والمنكر. تفضل الشيخ كامل. الفرق بين الشاذ والمنكر وعرف راوي. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يبين الفرق بين الشاذ والمنكر، يقول بينهما فرق وبينهما اجتماع، يقول بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماع في شرط المخالفة، صح ولا لا؟ في جميعهما مخالفة. افترقان أن الشاذ راويه إيش؟ ثقة أو صدوق يشملهما وصف القبول، المنكر راويه المخالف ما له؟ ضعيف. وهنا فائدة جليلة، فائدة ما لها؟ جليلة، أن راوي الحديث الصحيح ماذا يسمى؟ ثقة، وراوي الحديث الحسن يقال له صدوق. إذن فيه دليل على أن الحافظ يرى أن حديث الصدوق ما له؟ حسن، يرى أن الحديث الحسن راويه صدوق والحديث الصحيح راويه ثقة. طيب جيد، المتابعة. المتابعة أمراء. نعم. وما تقدم ذكره من الفضل إن وجد فرضا لكونه فردا فهو الفقر غير فهو المتابع بكسر الله موحدا. والمتابعة على مراتب، الأولى إن حصلت للراوي نفسه في سرية تامة، الثاني وإن حصلت لشيخه فمن فرضه فهي خسارة. إذن نوعه هي نوعان، إن حصلت للراوي نفسه في شيخه فتعتبر هذه تامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، وسيذكر المؤلف الآن أمثلة على هذا. نعم أمثلة توضح. نعم نعم نعم نعم صح، استفادوا منها. واستفادوا منها تقوية. نعم. مثال المتابعة، ما رواه الشافعي بكم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر في صوم عشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، لا يقوم عليكم تأكلوا عدة ثلاثين. نعم. نعم. طيب نعود إلى الحديث هذا المثال المتابعة. من هو الراوي الأعلى؟ نعم ابن عمر. وعنه يروي عندهم بالدينار، وعنه مالك، وعنه الشافعي. أين المدار؟ لا، مالك المدار هو مالك، يرويه عنه الشافعي. ظن بعض الناس بعض العلماء أن الشافعي تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ عن الإمام مالك، لكن عبد الله بن مسلم القعنبي قد رواه عن مالك بنفس اللفظ. ماذا تسمى هذه الرواية؟ متابعة. فنقول تابع القعنبي الشافعية. ماذا يستفاد من هذه المتابعة؟ التقوية. وهذه المتابعة ماذا تسمى أيضا؟ تامة، لأنه تابع الراوي في شيخه، تابع الراوي في روايته عن شيخه عن المدار، وهو الإمام مالك. طيب جيد، تابع. نعود مرة ثانية إلى الراوي الأعلى في المثال الجديد المتابعة القاصرة. من هو؟ عبد الله بن عمر. يرويه عنه من؟ محمد بن زيد، وعنه عاصم. الرواية الثانية نافع عن ابن عمر، وعنه عبيد الله بن عمر. هل المدار في الإسناد الأول يروي عنه الشافعي موجود؟ مالك عبد الله بن دينار؟ لا، تلاحظ أن الإسناد اختلف، لكنه أين التقى كل هذا الأسانيد؟ أين التقت؟ في الصحابي اللي هو من؟ عبد الله بن عمر. إذا صار الصحابي هو المدار، صح ولا لا؟ صار يرويه عنه كم؟ عبد الله بن دينار ومحمد بن زيد ونافع. فهذه متابعات لمن؟ للشافعي. لكن ماذا نسمي هذه المتابعات؟ قاصرة، لأن لم تحصل في شيخه بل حصلت في من هو فوق شيخه. واضح الصورة؟ حصلت في الراوي الأعلى، انتهت إليه، هذا يسمى متابعة. وهذا شرط، بمعنى أن يكون الصحابي واحدا كما قال المؤلف مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. والمتن إما أن يكون بنفس اللفظ أو بلفظ قريب، يعني المعنى قريب، المعنى واحد، وين اختلف اللفظ تقديما وتأخيرا أو بعض الألفاظ لكن لها نفس المعنى، هذا لا يشكل. هذا بالنسبة لي المتابعات التي تنتهي بصحابي واحد. في شيء آخر تذكر المؤلف الآن؟ تفضل. الشيء ويهوية لكم يوضع من حديث صحابي آخر يشبهه باللفظ والمعنى أو بمعنى فقط فهو الشيء. ومن ألوه الحديث الذي قتلناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن عليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من تحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء تعالى بالخلق. وأما بمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قوله فإنهم عليكم 300 شعبان 30 وخذ وخاف صفوا. طيب تلاحظ الآن الشاهد قال إذا وجد مثل يروى من حديث صحابي آخر. إذن إذا كان الحديث واردا بنفس المعنى لكن اختلف الصحابي ماذا نسميه؟ شاهدا. نسميه شاهدا. الشاهد إما أن يكون بنفس اللفظ، هذا النوع الأول من الشواهد، اكتب عليه النوع الأول ما كان بنفس اللفظ. النوع الثاني ما كان بمعناه، يعني بمعنى المشهود له. فعندنا شاهد ومشهود له. الشاهد قد يكون بنفس اللفظ وقد يكون بالمعنى، لكن الصحابي لابد أن يكون مختلفا، لابد أن يكون مختلفا. طيب وخص قوم فضل صفحة 2 سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد من حصل بمعنى كذلك. نعم، بعض العلماء خص المتابعة لما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أو لا، هذا تصرف من بعض العلماء، يعني هذا الاصطلاح ليس متفقا عليه بين المحدثين بالتفصيل الذي قررناه الآن، لكن هو الذي استقر عليه المتأخرون أن يطلق المتابع أو المتابعة فيما اتفق فيه الراوي الأعلى نفس الصحابي، ويطلق الشاهد على ما اختلف فيه الصحابي. لكن بعض العلماء المتقدمين كانوا ينظرون إلى اللفظ، فإن اتحد اللفظ قالوا هذا تابعه، حتى أحيانا يقول هذا الحديث رواه ابن عمر وتابعه أبو هريرة، جعل المتابعة بين الصحابة أنفسهم، وجعل الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، جعل الشاهد بما حصل بالمعنى، فالشاهد للمعنى والمتابعة لإيش؟ للفظ. هذا تصرفات بعض العلماء، لكن الاصطلاح استقر على ما قرره المؤلف قبل قليل. وقد تطلق تفضل. نعم، قد يطلق المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، والأمر في هذا السهل، يعني ليس اصطلاحا قاطعا ما قرره المؤلف، لكن هو الشيء الذي استقر عليه الاصطلاح. نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. أوصيكم بمراجعة هذه الدروس، لأنكم تلاحظون أننا وقتنا قصير، هذا أمر. الأمر الثاني أن دروسنا متفاوتة وهذا يضيع العلم، لكن من نعمة الله أن هذه الدروس محفوظة بالتسجيل، فأنا أنصحكم وبشدة أن تجمعوا هذه الدروس وتكرر وتسمعها وتلخص ما تحتاجه على المذكرة، عندك الورقة فيها فراغ أو في التي قبلها في ظهر التي قبلها تلخص بياناتها، تحتفظ بأوراقك للعلم، ثم إذا جاء الاختبار إن شاء الله بعض الأسئلة ستكون في نفس المكتوب وبعضها سيكون مما ذكرته وشرحته، حتى يتميز الثقة من الثقة، الثبت من الصدوق من الضعيف، وإن الله المشتكى. إذا وجدنا ضعفا فمشكلة هذه، بعض سيكون منكر الحديث وبعض شاذ الحديث ولا شاذ بالثقات بس. طيب أسأل الله لي ولكم التوفيق أن يجمعنا على خير، وأن يغفر لنا وإياكم في هذه الساعة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في الشام وفي أرض اليمن وفي كل مكان، وأن ينصر أهل السنة والجماعة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعل أعداءهم غنيمة سهلة لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.